صبرت قلبي للصبر ما باشي ليلي ليلي صبرت قلبي للصبر ما باشي الله الله للصبر ما باشي نصبر والنار له بتجاشي ليلي ليلي صبرت قلبي للصبر ما باش يا عيني يا عيني يا عيني بابا لك يا عبري صبر عزمك يا عين كوني صبر عزمك والصبر تمه والفرش قدام ليلي ليلي يا عين كوني صبرا عالسما هدوال اللي الصبر ما كيف دوال اللي علي ليلي ليلي الصبر ما كيف دوال اللي عيني الله الله عليك يا عفريت يا بول دوال اللي عم كم يا نسرك خير من تطلي علي ليلي